يقول هذا السائل: هل الدين الذي أنزله الله على موسى وعيسى هو اليهودية والنصرانية؟ الجواب لا، اليهودية والنصرانية اسم لدين بني إسرائيل الذين كانوا مع هؤلاء الأنبياء بعد التبديل والتغيير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.